ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانثر عبيرك في القلوب وعلمي وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا رب اهتدينا للطريق الأقوم فالناس قد علقت بأوهام الهوى والمال ينخر في نخاع الأعظم والمال ينحر في نخاع الأعظم وتفككت أقوى الأواصر بيننا والبعض في حضن القطيعة يرتمي ما عاد يجدي في الزمان تواعظ فالوعظ أخفق من بريق الدرهم فالذكريات اليانعات في ديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم يجب علينا إذا مرت بنا الذكرى أن نقف وأن نستوقف أن نتدبر وأن نستلهم لأن أحداث الله في ملكه وما أجراه في كونه فيها من الخصوبة وفيها من العلوم وفيها من الأنوار والفيوضات والإشراقات ما لا نهاية له فالمسلمون كل عام يحتفلون بمواسمهم الدينية وهو أمر طيب لزاما علينا أن نحتفي وأن نحتفل لكن أن تأتي ذكرياتنا الرائعات الباسمات المبهجات تأتي وتذهب في هدوء مبهم لا فقرآننا الكريم دائما يردد على مسامعنا أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون أفلا يتذكرون من أجل الذكريات حادثي الإسراء والمعراج وهما معجزتان كبيرتان لكن لضخامة الأمر تناسى الناس شيئا مهما أن الإسراء والمعراج كما اتفق عليهما أنهما في شهر رجب ورجب هو رجب الخير تناسى الناس أن في شهر رجب كان الشهر أول شهر حملت فيه آمنة بحضرة النبي محمد هذا أمر كبير لو علم الناس جلال المناسبة لربطوا ما بين هذه وتلك لكن عساه أن يكون خيرا تأمل معي في حادث الإسراء والمعراج أن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسري به حتى وصل إلى السماوات العلى وما فوق السماء السابعة وما بعد سدرة المنتهى إلى مكان سمع فيه صوت تصريف الأقلام وهي تسجل للخلائق وتدون الأعمار والأرزاق هذا المكان العلوي لم يصل إليه أحد قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولن يصل إليه أحد بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح وقيل ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي فوصل إلى أن داس على بساط أنس الله وخر تحت عرش الله ساجدا شاكرا يقدم التحايا لربه التحيات لله والطيبات لله والصلوات والزكوات لله فجاءه النداء من سرادقات الكمال والجمال والجلال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة لم ينسانا، لم ينس أمته وهو النبي الوفي، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرد الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التحيات التي نختم بها صلواتنا، إنما الأمر يحتاج منا إلى توقف وإلى تدبر. هذا المكان العلوي الذي ارتقاه وصعد إليه وتنفس الهواء هناك وتلذذ بالأنس هناك وكلمه الله عز وجل شفاها هناك دون رؤيا لله، دون رؤيا لله. فأمنا عائشة تقول هناك ثلاثة أمور، من حدث بواحدة منهن أو قالها فقد افترى على الله كذبا وقد خاب من افترى. قالوا لها ما هذه الثلاث يا أمنا أم المؤمنين؟ قالت من قال إن محمدا كان يعلم الغيب فقد افترى على الله، فالغيب لله وحده. الثانية من ظن أن محمدا كتم أمرا من أمر الرسالة فقد افترى على الله، حاشاه وكلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. أما الثالثة من قال لكم إن رسول الله قد رأى ربه ليلة المعراج فقد افترى على الله، نعم، لأني أنا سألته. السيدة عائشة تخبر تقول أنا سألته هل رأيت ربك ليلة المعراج يا رسول الله؟ قال يا عائش نور أنا أراه، نور أنا أراه. لا يستطيع إنسان في الدنيا حتى وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقوى عيناه على ملاحظة نور السماوات والأرض، لا يمكن. إخواننا ده نجد شوية نور على جبل الطور عندنا، احنا عندما طلب موسى من الله عز وجل الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ربنا لا يغادر مكانه، إنما يتنزل تنزلا يليق بعظمته، تنزل الرحمة، تنزل اللطف، تنزل التسهيل، تنزل المغفرة، تنزل الأنوار والتجليات. مجرد أن نزل النور من الله عز وجل إلى الجبل صار الجبل دكا وخر موسى صاعقا. فما بالك بمن يتحدث مباشرة تحت عرش الله ويخاطب مولاه جل وعلا. هو خاطبه شفاها، واستمع النبي إلى صوت ربه وتحاه وحياه وأكرمه وأعطاه فأغناه، لكن دون رؤية، دون رؤية. يا عائشة نور أنا أراه، مين يقوى؟ طب ومال في الآخر احنا هنشوف ربنا ازاي؟ مش ربنا في القرآن قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ والنبي يقسم والذي رفع السماء بلا عمد لترون ربكم في الجنة كما ترون الشمس في كبد السماء، لا غيم ولا سحب، نراه عيانا بيانا نهارا جار، لأنك في الجنة تكون قد أهلت، قد مهد للأمر. كل حد عايز تمهيد يا راجل. أمال أجر الله له حادث شق الصدر قبل أن يركب البراق وينطلق من أمام الكعبة إلى بيت المقدس وبقية المزارات؟ ما هو شق الصدر ده اختبار، عملية شحن للبطاريات، عملية تمهيد للأنوار. هو طلع من بيت أم هانئ ابنة عمه على طول على بيت المقدس؟ لا، أجري له حادث شق الصدر. وحادث شق الصدر ورد عندنا في أكثر من مكان. البداية كانت عند حليمة بنت أبي زؤيب في بني سعد وهو طفل صغير. نعم، وكذلك في حادث الإسراء والمعراج. سبحان الله، كل ذلك من الطقوس التي تسبق تنفيذ المهام، اختبار، تهيئة. ولذلك مر على موسى في قبره، ووصل عندنا هنا في جبل الطور في البقعة المباركة التي أنزل الله فيها تجلياته وأنواره على الكليم موسى عليه السلام، بل واصطحبه جبريل على البراق فذهب به إلى بيت لحم، وقال هذه البقعة ولد فيها عيسى المسيح عليه السلام. نعم، ثم استمر الحال إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ووجد الأنبياء والرسل والملائكة تحف بالمسجد، والبراق لم يكن مخصصا للنبي محمد بمفرده، بل العادة أن الأنبياء يركبونه ويستقلونه. نعم، وربطه في نفس المكان الذي يربط الأنبياء البراق، في شباك من نوافذ المسجد الأقصى، ودخل فكبر الأنبياء ترحيبا به، ونظروا إليه في أول لقاء، ونظر هو إليهم، ثم أشار له جبريل: تقدم يا أحمد لتصلي بإخوانك، تقدم إمام الرسل صلي بجمعنا، فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا. ليكون هو الإمام، ليكون هو الرائد، ليكون هو الزعيم، صاحب الزعامة في النبوة، صاحب الإمامة في الرسالة، صاحب الريادة في الخلق، لأنه أقرب وأحب الخلق إلى الله. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. ثم صعد به إلى السماوات العلى، وشاهد أكابر الأنبياء كل في مقامه العلوي. السماء الدنيا وجد فيها آدم عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد فوجد يحيى وعيسى ابن يا الخالة، ثم صعد فوجد يوسف الصديق يقول: قد أوتي شطر الجمال، أوتي نصف الجمال الذي خلقه الله وصنعه الباري تبارك وتعالى. إن كان يوسف قد نال شطر الجمال فأنت الجمال كله يا رسول الله. جاءت قديما زرة من جمالكم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو أن قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شاهد موسى وهارون، ثم شاهد الخليل إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح ومرحبا بالابن الصالح، لأن جد النبي هو الخليل، النبي من فرع إسماعيل، بقية أنبياء بني إسرائيل من فرع إسحاق، وإسحاق وإسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، سبحان الله. يقول لك: عندما رأيت آدم رأيته أدم الوجه، يعني أسمر، لأنه مخلوق من التراب من أديم الأرض، ووجدته ينظر يمينه فيبتسم، وينظر يساره فيبكي. فسألت جبريل لما يفعل ذلك؟ قال هو أبو البشر ينظر إلى الميمنة فيرى أبناءه الذين يدخلون الجنة فيسره ذلك فيبتسم، ينظر إلى جهة اليسار فيرى أبناءه الذين يدخلون النار فييأس من هذا ويبأس ويحزن، فتدمع عيناه ويبكي. ورأيت موسى عليه السلام كأنه من أبناء قبيلة عربية تسمى شنوءة، كانوا أصحاب جرم في الطول والعرض، شخصيات ضخمة. نعم. أما عيسى فلما رأيته كأنه قد خرج من دماس، كأنه مستحم في حمام وخرج لتوه من جماله وبهائه. نعم. أما أبي إبراهيم فأنا أشبه الناس به. أما إبراهيم فأنا أشبه الناس به. نعم يا سيدي، فهو أبوك وهو جدك، والأصل تتبعه الفروع، صلوات الله وتسليماته على كل أنبياء الله ورسله. ثم زج به في بحار اللطف الإلهي وتخطى السماوات إلى أن وصل إلى بساط أنس الله، وهناك كانت مسألة التحيات وفرضت الصلوات، وظل يسأل ربه التخفيف مرة بعد مرة إلى أن أصدر الله أمره النهائي، فقال ما يبدل القول لدي هي 50 في العمل و50 في الأجر ببركة الله عز وجل، سبحان الله. ثم عاد من هناك بعدما شاهد مشاهد للمعذبين في النار وشاهد مشاهد للمنعمين في الجنان. لما رأى مشاهد النار ولما رأى مشاهد الجنان؟ حتى يحكي عن وصف، حتى يحكي عن وصف. لذلك المعراج أشارت إليه الآيات تلميحا تلميحا، أما الإسراء فأشارت إليه الآيات تصريحا تصريحا. لأنه مسألة الإسراء يعني أنت ممكن عقلك يوقف فيه، ولذلك في ناس ارتدت لما قال لهم أسري بي الليلة من هنا إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى. قال يا عم من نصلح بالسماوات العلى؟ أنت رحت لغاية بيت المقدس ورجعت الليلة دي في كم ساعة؟ طب كلمنا كلام معقول يا محمد؟ يعني ده المشوار ده مشوار، احنا أهل التجارة، اللي بيروح بياخد شهر رايح ولازم يريح البهايم ويرجع في شهر تاني. طب انت خدته في كم ساعة في الليل؟ طب تقدر تقول الكلام ده على الناس ظنوها أنها تكون القاسمة؟ قال نعم، أخبرهم بما فعل الله بي. فنادى أبو جهل وأبو سفيان تعالوا يا أخوان نسمع، وصلت العملية مرتاح، قلنا لكم كذاب، أبيتم، ده مخادع ونصاب، قلتم لا، اسمعوا منه في أمر تعرفونه وتحفظونه وتمارسونه وتعيشونه. قل لهم يا ابن أخي، قل لهم. قال أيها الناس، أسرى الله بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فضج الناس لأن أمر ملموس، شيء معروف، دي طرق رايحين جايين فيه حافظينها. فارتد عن الإسلام يومها من قدر الله له أن يرتاد، وأسرعوا إلى أبي بكر الصاحب الرفيق. يا أبا بكر، نعم، أنت رجل تاجر، أنت الأماكن دي دايسها مخرزها، حافظ شوارعها ودروبها، رايح جاي فيها، ها؟ قال إيه اللي حاصل؟ قالوا له صاحبك يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس بأرض إلياء، أتصدقه أنت؟ قال بشرط إن كان قال هذا الكلام هو. قالوا نعم قال. قال إذن فقد صدق. إذن فقد صدق. كيف يا راجل يا عاقل يا راشد يا اللي فاهم يا اللي رايح جاي حافظ؟ قال لهم ما لكم، أنا أصدقه في خبر السماء أفأكذبه في خبر الأرض؟ طب هو السماء ولا بيت المقدس؟ السماء ولا بيت المقدس؟ وهنا مركوز العقيدة يا أخوان، هنا مركوز العقيدة اللي بيخلي الناس بتصطدم بأئمة التصوف هي وبينكروا على أكابر علمائنا، إيه؟ إنه كل واحد واقف على أرضية فما بيلتقوش، في عقول واقفة، في ناس مؤمنة بالماديات بس اتكلم يقول لك طب وريني، إيه؟ في حاجات ما تتوراش، في حاجات يقذف نورها في قلبك، في أمور يا أخوانا تحس ولا تمس، في أمور تحس ولا تمس، لأن فيه ومضات كده بتيجي بتبقى منح علوية. بيقول الصخرة اللي رفعها سيدنا موسى من على فوهة البئر لتسقي ابنة شعيب غنمهما، لو اتربطت فيها بلد بالكامل ما تقدرش تحركها. طب موسى فرد، مهما كانت عضلاته وفتوته وجسمه وقوته، هنا في لحظة إعانة بتأتي من الله وقدرة الله فوق الشك والتهم. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لما يمسك الباب بتاع خيبر ده ويخلعه ويلقي به ليفتح لجموع المسلمين، ده باب رفعه بين ذراعي ضلفة وحدة، لما أمر الصحابة أن يعيدوه إلى مكانه بعدما سيطروا على الأمر وقال لهم ردوه ركبوه تاني، اجتمع 70 رجلا، 70 واحد عشان يرفع ضلفه؟ أمال هو طوحها ازاي؟ ما هي دي عملية الأسرار، دي عملية القدرات الخاصة، دي المنح. لما سيدنا عثمان يصلي القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة واحدة، طب ازاي؟ طب الرجل ده كان بيعمل ايه؟ طب يجيب وقت منين؟ طب وأي قراءة كانت تكون؟ هل هي قراءة الترتيل ولا التجويد ولا الحدر؟ طب ازاي؟ يعني العقل يقف. يا أخي إن الذي طوى له الليل إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. ما هي هذه النثريات، هذه التعبيرات، هذه الفيوضات، هذه الإشراقات، هذه النفحات تكون من عند الله عز وجل. يا أخي قدرة الله فوق الشك والتهم، ولكن الغباء مستحكم. هو سيدنا النبي قال أنا سريت، قال أنا رحت، أنا خطيت؟ ده بيقول أسرى الله بي، أسرى الله بي. ولذلك ربنا يعرف عقلياتنا تعبان، صدر سورة الإسراء قال لك إيه؟ سبحانا، يعني نزه، ده الأمر أمر الله، محمد لا يملك من الأمر شيئا، مش في إمكانه شيء. سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يبقى سيدنا النبي كان محمولا، كان مفعولا به وليس فاعلا، فيجب على الإنسان أن يكبر عقله، أن يوسع مخه، أن يقف أمام آيات الله الباهرات بالتعظيم. سبحانك يا الله، أنت القادر يا الله، أنت الموفق يا الله، كل شيء بقدرتك أنت يا الله، أنت يا ربنا، أنت الفعال لما تريد. لا داعي أن نتقوقع وأن نستكسر وأن نستعظم وأن نروح ونجيء، في أمور قضي فيها الأمر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.